بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى حلقة جديدة في برنامجكم الشمائل النبوية. مع بداية حلقتنا نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين بالرياض، فأهلا بكم شيخ عبد الكريم. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. تذكيرا للإخوة والأخوات، نحن نقرأ بعض الأحاديث في كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الحافظ الترمذي رحمه الله. لازلنا في باب ما جاء في عيش رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا قرأنا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. نستكمل ما تبقى من ألفاظه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث أبي هريرة محمد بن سيرين رواه الإمام الترمذي بسنده محمد بن سيرين قال: كنا عند أبي هريرة وعليه ثوبان ممشقان من كتان، فتمخط في أحدهما فقال: بخ بخ، يتمخط أبو هريرة في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي، يرى أن بي جنونا وما بي جنون وما هو إلا الجوع. والحديث سبقت قراءته في حلقة مضت، وتخريج الإمام البخاري له، والمناسبة الرابط بين الحديث والترجمة. قوله ثوبان ممشقان بفتح المعجمة الثقيلة بعدها قاف، أي مصبوغان بالمشق بكسر الميم وسكون المعجمة، وهو الطين الأحمر. والمعنى أن الثوبين كانا مطرزين بلون أحمر، يعني هذا اللون يشبه المشق، نعم المشق الطين الأحمر، وهذان الثوبان مطرزان بلون يشبه هذا الطين، نعم، لا أنهما مطرزان بطين، ما يمكن، نعم، كما يفهم من كلامهم كلام الشراح، أي مصبوغان بالمشق وهو الطين الأحمر، نعم، يعني مصبوغان بلون يشبه هذا الطين الأحمر بلا شك. من كتان، من بيانية، والكتان كسر الكاف وفتحها وتشديد التاء معروف. قال ابن دريد: هو عربي سمي بذلك لأنه يكتن أو يكتن، أي يسود إذا ألقي بعضه على بعض. فتمخط، وهو نوع من نوع قماش، نعم هو صنع منه القماش، صنع منه الورق، صنع منه الورق. الكتان من أقوى أنواع الورق، نعم، يمكث مئات السنين كأنه جديد لا يتغير، حتى اللون أبيض ما يتغير. فتمخط في أحدهما، أي استنثر وطهر أنفه، ومنه المخاط، ماء يسيل من الأنف. وتمخطه إما لحاجته إلى ذلك، أو ازدراء بهذين الثوبين اللذين حصل عليهما بعد مفارقة الحبيب صلى الله عليه وسلم. فلو كان حصولهما خيرا لوجد في عهده عليه الصلاة والسلام الملحظ، نعم ازدراء بهذين الثوبين اللذين حصل عليهما بعد مفارقة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلو كان حصولهما خيرا لوجد في عهده عليه الصلاة والسلام. تجد بعض الناس في وقت الشباب والقدرة، نعم، لا يحصل له ما يريد، فإذا كبر وضعفت قواه، نعم، جاءه المال، هو يتمنى أن يكون المال وجد في ذلك الوقت، نعم، إذا كان محجوب عن كثير من الأطعمة ثم جاءه المال وكان في وقت الشباب يتمنى أن يحصل على شيء يأكله، نعم، مثل هذا لا شك أنه سوف يزدري مثل هذا المال. وقس على هذا ما يتعلق بالقوى الأخرى، نعم، يقول: فلو كان حصولهما خيرا لوجد في عهده عليه الصلاة والسلام، أو لأن مثل هذا اللباس يناسب الشباب ومجيء الشيب بعد ذهاب وقت الإفادة منه يبعث على مثل هذا التصرف، يبعث على مثل هذا التصرف. قوله بخن بخن قبل إذا في قوله عليه ثوبان، كان من عهدهم دائما لبس الثوبين؟ لا شك أن الثوبين أستر وأفضل للصلاة، لكن لما سئل عليه الصلاة والسلام عن الصلاة في الثوبين قال أولي كلكما ثوبان. نعم، ليس كل واحد منهم يملك ثوبين، مقصود أنه يلبس الثوبين أكمل، ثوبان أكمل من الواحد، لكن حالهم لا شك أنها كثير منهم يعجز عن ملك الثوبين. لكن تكون بنفس الصفة، يعني ثوبين فوق بعض بنفس الصفة، ما يختلف هذا عن هذا، ليس المقصود هذا نصف وهذا إزار ورداء مثلا، وإنما ثوبان. الثوب أعم، الثوب أعم من أن يكون هو قطعتان، سواء كانت لجميع البدن أو لبعضه الأعلى والثاني نصف إلى أسفل. قوله بخن بخن بفتح الموحدة وسكون المعجمة بخ بخ، وفي نسخة بكسرها منونة، بخن بكسرها بكسر الخاء، يقول بفتح الموحدة وسكون المعجمة. شو دقتهم في التعبير، الباء معجمة ولا مهملة؟ لكن ما يمكن يقولون معجمة، يقولون موحدة. نعم، لأن الياء تشبهها. نعم، لكن الخاء يقول معجمة لأنه لا يشبهها في الصورة إيش؟ شيء إلا الحاء، يعني بالجيم تصير الجيم. نعم، نعم، تحتية. كيف؟ وسكون المعجمة، الجيم ما يقولون معجمة، يقولون جيم، لأنك إذا رسمت جيم ما يشبهها شيء، جيم ياء ميم ما يشبهها حرف آخر، بينما الخاء يشبهها الحاء. نعم، فهم عندهم دقة في هذا الباب، عندهم أن يلحظون أمور ما إيه؟ ولذلك يقولون الباء موحدة والخاء معجمة. نعم، والجيم هم يضبطون بهذا، أحيانا يضبطون بالنظير. نعم، يقول لك حرام، حرام بن عثمان مثلا، يضبط كاسم. نعم، بلفظ ضد الحلال، بدل ما يقول بالحاء ما ادري لا اخره، بلفظ ضد الحلال، وانت لن يخطئ قارئ في ذا. الحكم من عتيبة بتصغير عتبة الدار، مقصود لهم يعني ملاحظ قد لا يدركها كثير من الطلاب اللي ما عانوا القراءة في الشروح. وفي نسخة بكسرها منونة، يعني بكسر الخاء منونة، بخن بخن. قال في النهاية هي كلمة تقال عند الفرح والرضا بالشيء وتكرر للمبالغة. لكن هل هنا قيلت الفرح والرضا؟ نعم، لذلك قالوا وقد تستعمل للإنكار. نعم، كما هنا. نعم، كأنه يستنكر أن يوجد مثل هذا النوع من الثياب عند هذا الشيخ الطاعن في السن. قاله البيجوري يتمخط أبو هريرة في الكتان، كلام مستأنف للتعجب والاستغراب لهذه الحالة. هو نفسه الذي قال هذا الكلام، أبو هريرة تعجب واستغرب، أبو هريرة استغرب يتمخط في الكتان بعد حالته التي سوف يشرحها. ثم بين أبو هريرة وجه التعجب بقوله لقد، جواب قسم مقدر، أي والله لقد رأيتني، أي علمتني حملا لرأى البصرية على القلبية، لأن كون الفاعل والمفعول ضميرين متصلين من خصائص أفعال القلوب، أي علمتني لا رأيت نفسي. نعم، وإني لأخر بكسر الخاء أي لأسقط، يقال خر الشيء بمعنى سقط، ما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحجرة عائشة رضي الله عنها، أي في الروضة الشريفة، وجاء في رواية فيما بين بيت عائشة وأم سلمة، ولا منافاة لإمكان التعدد. مغشيا علي أي فاقد الوعي والقدرة على الحركة لضعف القلب بسبب الجوع، وقد يحدث الغشي أيضا من شدة الألم، لا شك أن الغشي له أسباب. نعم، قد يحدث مثلا من فقر الدم مثلا، وهذا يسببه الجوع. نعم، لا مقصود الغشي له أسباب كثيرة، منها ما عندنا لأن والذي عندنا بسبب الجوع. وقد يحدث الغشي أيضا من شدة الألم، فيجيء الجائي يأتي الآتي فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا، كلام قد يستنكره السامع. حتى المجنون يمكن أن توضع الرجل على عنقه؟ نعم، هل هناك، هل الجنون مبرر لأن توضع الرجل على العنق؟ نعم، يستغرب هذا الكلام. فيضع رجله على عنقي يرى النبي جنونا، أي على عادة الناس يومئذ في فعلهم ذلك مع المجنون حتى يوفيق، لأنه ينفع. نعم، ينفع وضع الرجل على العنق بالنسبة للمجنون، وليس من باب الاستهانة بالرجل أو استخفاف به أو عدم اكتراث بمسلم كهذا كأبي هريرة رضي الله عنه. نعم، وقوله يرى بصيغة المضارع أيضا، أو يرى بصيغة أي يظن ذلك الجائي النبي نوعا من الجنون هو الصرع. نعم، الصرع. وما بي جنون، أي والحال أني ليس بي جنون، وما هو إلا الجوع، أي ليس بي إلا غشيان من الجوع الشديد. نعم، وما هو إلا الجوع، وهذه حالهم لسيما فقراء المسلمين من أهل الصفة. نعم، كثير منهم على هذه الحالة، فقراء هم أضياف الإسلام يخربون من السبعين في الصفة، ومنهم أبو هريرة رضي الله عنه. فإذا تأملنا حالهم وهم خيرة الخلق بعد الأنبياء، صفوة الخلق، صحب محمد، حملة الدين وحماته، نعم، من فتح الله بهم البلاد وهدى بسببهم العباد، هذه حاله. فإذا تأملنا هذا نظرنا إلى أن الدنيا كما جاء في الحديث لا تزن عند الله جناح بعوضة، لو كانت تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى من أكابر شربة ماء، ومع ذلك الدنيا يعطيها الله جل وعلا من يحب ومن لا يحب، وأما بالنسبة للدين فلا يعطيه إلا من يحب. أمر ثاني وهو أن الدنيا كما في الحديث الصحيح سجن المؤمن وجنة الكافر، فإذا عرف المسلم مثل هذه النصوص قنع بما أعطاه الله جل وعلا من رزق ولو كان يسيرا. نعم، المقصود أن مثل هذه النصوص ينبغي أن تكون على، لا سيما فيما يتعلق بعيشه عليه الصلاة والسلام الذي هو أكرم الخلق، ينبغي أن تكون على ذكر المسلم ليقتدي به ويتحمل ويصبر كما صبر عليه الصلاة والسلام لينال مطلوبه في الآخرة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم ونفع بعلمكم. أيها الإخوة والأخوات، نصل بهذا إلى ختام هذه الحلقة، نلقاكم بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة لنستكمل بقية أبواب الشمائل النبوية التي نقرأها من كتاب شمائل النبي للإمام الحافظ أبي عيسى محمد بن عيسى الترمذي. شكرا لطيب متابعتكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.